نعم يا شيخ في سؤال. اوه ايش هذا يا عبد الهادي، انت جالس طول الليل تكتب، غريب. في سؤال انت يا شيخ، في سؤال؟ نعم تعال. ها وإليك. ماء زمزم افضل ماء على وجه الارض، وعلى كل حال ما نستطيع نقول يعني في هذا لا نفي ولا إثبات إلا بدليل. نعم هو للشرب، ورد فيه يعني بعض السلف أو ابن عباس أني لا أحله. نعم يعني معنى كلامه إلا لمن أراد أن يشرب، أو والاستنجاء به إذا ما وجد غيره، إذا ما وجد غيره. نعم لكن هذا غير ممكن، غير مستحيل، سيجد ماء غيره، لأنه غالبا من يفعل هذا كأنه يستخف بالأثر. يا عبد الهادي أنا ما أستطيع أقرأ هذا كثير، أقرأه فيما بعد وفي الدرس الثاني. هنا إيه لخص لي إن كان معك سؤال. نعم بس لا تخطب، لا تتكلم، يعني ما هي المسألة درس، اي لخص السؤال بس. ها أه؟ كنا والمتمسكين بالقران والسنه في مصر كنتم، ها جاهد شديد ومحرقه عنيفه. الله المستعان. بيننا وبين الذين يتمسكون بالفلسفه اي التعافيه الإنجليزية تسمى فلوراليزم اليونانية. نعم الذين هم الذين يتبعون فلسفة التعودية يرون. طيب ماذا بس أن الله يخلق موجودات متنوعة وشرع لعباده دينا متنوعة. طيب السؤال السؤال السؤال بس أولا المسألة. لا لا حيث ما استفدنا شيء، والحاصل انهم يرون ان الدين كلها سواء والحق. لا كذبوا كذبوا ليس الله تعالى. إيه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من امن بالله واليوم الاخر هذا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع معنى الايه، ان الدين عند الله الاسلام، ما في دين الا الاسلام. وسر بعد المبشرين المدبرين اسكت اسكت اسكت يا شيخ اسكت، انت كانك تريد ان تدرسنا ما تريد ان تستفيد. فاذا تريد الفائده اي نعم، ان الدين عند الله الاسلام، دين موسى هو الاسلام، دين عيسى هو الاسلام، والذين هادوا والنصارى اذا ماتوا على مله، الذين هادوا ماتوا على مله موسى قبل ان ياتي عيسى، فهم خلاص خلاص خلاص. نعم اي ما اهل المدينه، اما الوافد الذي ما له منزل ما له بيت وين يصلي فيه؟ ما هو بلازم في الفندق، ويمكن في الفندق. نعم الحديث على ظاهره نعم خير، يعني خير من ألف صلاة في المسجد النبوي للمرأة، لكن لا تمنع إماء الله بيوت الله، إذا أرادت في نفسها أن تصلي في المسجد فلا تمنع، لأنها لا تستحضر يعني أو كأن في نفسها شيء تريد أن تتقاضاه إذا أتت إلى المسجد. وفي المسجد الحرام كذلك. نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام. بكتب أي في الطواف إذا لم يشغله ذلك، إذا ما كان في زحام، ولكن الأولى أن يدعو بما تيسر أحضر لقلبه وأيسر له في الطواف، ما أن يمسك المصحف ويمشي كأنه يعني ما في المطاف غيره ويلطم هذا ويدوس هذا، هذا ما يصلح. يعني يدعو الله بما تيسر وبما يحضره أي نعم، يطلب الله الجنة ويتعوذ به من النار. قال رجل أو عربي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فما تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: كلنا حولها ندندن. اختصر. أي نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا وسبح وهلل ويكفي. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ كأنك يعني تريد أن تخرج من مكة إلى التنعيم، هذا ما يصلح الخروج من مكة إلى التنعيم، تكفي العمرة الأولى. أقول تكفي العمرة الأولى، لأن الخروج من مكة إلى التنعيم يذكر الشيخ ابن باز أنه غير مشروع في من سكن في التحقيق والإيضاح، بالإضافة إلى أنه يسبب الزحام ويفوت على الحاج يعني وقت لو قضاه في المسجد الحرام كان أفضل له. يعني إذا أردت أن تبر أبيك أو تبر أمك تطوف سبعة أشواط، نعم، وتستغفر له يكفي. نعم. لا، ما يجوز قطع، ما يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي منفردا ووضع أمامه سترة، فلا يجوز أن يمر بينه وبين السترة، هذا لا يجوز. وورد في الحديث وعيد لأن يقف 40 خير من أن يمر، لكن إذا كان هناك اختناق وضرورة تراد الكعبة وبعض الناس يصلي في الطريق وفي الباب، يعني هذا على كل حال له حكمه. أما أنه على الإطلاق يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين، لا. نعم يا شيخ. ها؟ محل وضع سجوده ثلاثة أذرع، إذا مر من وراء السترة لا يضره، إذا مر من وراء السترة لا يضر، وإذا لم يضع له سترة أيضا ومر أمامه من مسافة أرجو أنه لا يضره، خاصة أن هذا يعني ما وضع له سترة. نعم. وإذا كان مأموما فلا يضره إطلاقا، سترة الإمام سترة له. نعم. ها؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجدي. نعم. نعم يا شيخ. ها؟ يعني الآفاقي. نعم، يصلي النافلة في المسجد. كل صلاة في مسجد النبي بألف صلاة، أي صلاة، نافلة، قضاء، جنازة. أي نعم، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما عدا. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأجنبية لا، ما في استثناء. النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، لا كبيرة ولا صغيرة. نعم. نعم يا شيخ. ها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الأول الاغتسال، يغتسل، وإذا كان عنده شيء يسخن به الماء فيسخن به الماء، ما عنده شيء يسخن به الماء يغتسل ويبقى في البيت حتى يدفع. أي نعم، إن أمكنه يخرج يخرج، أما أن يقتل نفسه لا ينبغي. ها؟ لا، ما عنده ماء ويمكنه أن يستعمله، والذي يفوته هو الجماعة، وهو ربما يكون مسافر لا تجب عليه الجماعة. في البلد قل أن يعني يعدم السخانات والأشياء، هذا سؤال افتراضي، أولى أن يمس جلده الماء، أن يتوضأ بالماء، لا يتيمم إلا عند عدم الماء. لا يتيمم إلا عند عدم الماء. يعني ما خلص سؤالك الأول، أي صلاة الجمعة ماذا بالنسبة للمسافر؟ الجماعة لا واجبة، صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر. أنت في نفسك هذا كله، قلت لك يا أخي ما دام عندك ماء وإذا استعملته قلت لي إنك تستعمله وتبقى في البيت ولا تبرد، هو الخوف من أن يستعمل الماء ثم يخرج للعراء، وفي هذه الحال يستعمل الماء ولا يتيمم ثم يخرج. أي نعم، يدعون لهم كلما دعوا لأنفسهم رب اغفر لي ولوالدي. ها يطوف، نعم ممكن الطواف تدخله النيابة، يطوف عن أبيه سبعة أشواط، يطوف عن أمه سبعة أشواط حول الكعبة. أعمال العمرة ما تكرر العمرة بارك الله فيك في هذه السفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، آلاف معه من الصحابة ما فعلوا هذا، بل أكثر من هذا، عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بأخته إلى التنعيم وأحرمت بعمرة بدل من عمرتها التي رفضتها، ولم ينقل لنا أنه أحرم بعمرة ثانية. الذين يقولون هذا مسكوت عنه اتهموا الصحابة بالسكوت عن نقل يعني فائدة، لو فعلها عبد الرحمن بن عوف الهمم متوافرة أن تنقل لنا هذا، فلما لم ينقل لنا علمنا أنه اكتفى بعمرته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وهو من خير من يطبق قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. معي ورقة، معي سؤال، اصبر شوي، صبر صبر، الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذات عرق، هل هو السيل أم أين يقع؟ لا، هو ذات عرق تقع يعني شمال السيل، عن السيل شمال، وهي ميقات أهل العراق، لكن إذا مررت السيل الآن تقريبا كل المرور من عند السيل إذا كان في السيارة أو محاذاة ذات العرق، وهي أي نعم ميقات أهل العراق، لأن هي أيسر ما يكون لهم، لكن ليست هي السيل. نعم يا شيخ، طواف الإفاضة الله يجزيه، طواف الإفاضة قد حد يأخره حتى يجعله مثل طواف الوداع، يعني يجعله هو له أن يفعل ذلك إذا كان أرفق به. أي نعم، إذا كان أرفق يقدر ما يرجع يؤخر طواف الإفاضة حتى تنتهي أعمال الحج، يوم النحر يوم الحج الأكبر، هو رميت الجمرات وحلقت وذبحت وأنا عيان مريض لا أستطيع أن أرجع إلى مكة حتى أفيض، أجلس أي تؤخر لك ثلاثة أيام أي لك بمنى، لك أن تؤخر طواف الإفاضة أي لهذه الحفي منى حتى أجعله آخر شيء، آخر شيء حتى تجعله آخر شيء. إن كنت سعيت بعد طواف القدوم ما تسعى بعده، وإن كنت لم تسعى بعد طواف القدوم فتسعى بعده ويكون هو طواف الوداع. لكن شوف، لما تجي تطوف طواف الإفاضة لا تنوي طواف الوداع، انوي طواف الإفاضة وهو وداع، يعني وهو وداع أي إذا نويت طواف الوداع ما جبت الإفاضة، إنما الأعمال بالنيات. أي نعم، إنما تنويه طواف الإفاضة وهو الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولا يسعى بين الصفا والمروة بعد الإفاضة. إذا إن كنت قدمت السعي، إن كنت قدمت السعي بعد طواف القدوم فلا تسعى بعد طواف الإفاضة، وإن كنت لم تقدم السعي بعد طواف بس بشرط يكون الإحرام واحد. أما إذا كنت جيت بعمرة متمتع جئت بعمرة تطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة، ما سعيت سعي الحج، إذا أحرمت بالحج بقي عليك سعي الحج. أي نعم، بقي عليك سعي الحج. أحرمت بالحج من مكة ليس عليك طواف قدوم، اذهب إلى منى إذا تيسر لك، أو إلى عرفة إحرامك والجبل على ما يقولون أهل مكة. أي نعم، اذهب إلى منى يوم الثامن، أحرم بالحج واذهب إلى منى، يبقى عليك طواف الإفاضة وسعي الحج. وسعي الحج، فهمت؟ الحمد لله. إذا كنت متمتعا، بالعمرة إلى الحج معنا وطوفت بالبيت والسعيد، هذا معنا تحل، تحل من العمرة حتى يوم التروية إن شاء الله، حتى يوم التروية ويحل لي كل شيء حتى من كل، لا مو كل شيء، يحل لك ما كان حراما عليك بالإحرام، أما ما كان حراما عليك بالإسلام فهو حرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. افقه إذا حللت من العمرة، انتهيت من العمرة وقصرت، حل لك كل شيء كان حراما عليك بالإحرام، كان حراما عليك بالإحرام. اللي يحرم عليك بالإحرام مباشرة زوجتك، أي جماعها، إذا حليت من العمرة خلاص يجوز لك مع زوجتك. أما إذا قلت النساء يعني فهمتك البلا موكل بالمنطق. الله لا انا بغيت تبين للناس يا سيدي، تبين للناس بقى، كان بين لهم، بين هذا عارف الله يجزيك، بين هذا متعارف اجل، بين بتفصيل لا تبين بتعميم. ولكن كثير من الناس يحب التعميم حتى يصطاد بالماء العكر. لا وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل بس. ميقاتكم ما الذي يحاذي يلملم، الذي يحاذي يلملم من جهة أسمرة. محاذاة الميقات سواء في الجو أو في البحر أو في البر. نعم لا، جدة ليست ميقاتا للآفاق، جدة ليست ميقاتا للآفاق، ولكنها ميقات لأهل جدة يرحمك الله، ميقات لأهل جدة، ومن كان دونها فميقاته من دويرة أهله. أي نعم. أما الآفاق فليست جدة ميقات للآفاق. أقرب المواقيت يلملم ميقات أهل اليمن، أبعد محاذاته في البحر وراء جدة، محاذاته في البحر قبل قدوم جدة. يمكن للذي ركب الطائرة أن يحرم في الجو، والذي ركب في الباخرة أن يحرم في البحر. أي نعم. والذي جاء من جهة اليمن أن يحرم إذا حاذى السعدية يلملم. نعم. القدوم طواف الإفاضة التطوع لا يلزم من طاف طواف التطوع أن يسعى، ليس السعي مقرونا بكل طواف، إنما السعي مقرون بطواف العمرة، مقرون بطواف الحج فقط بس، وأنتم كذلك. نعم يا شيخ اقرأ. وعليكم السلام ورحمة الله. الاطباع، الاطباع اي ذكر بعضها العلم أنه يكفيه أن يطوف في الثلاثة الأولى، أن يطبع في الثلاثة الأولى ثم يضفي الإزار. أي نعم. تضفي الرداء. يقول ما حكم من لم يرمي الأخير ولم يجد من يرمي له حتى إيش بعد 13 من ذو الحجة؟ خلاص يستقر الفدية، تستقر الفدية في حقه، يفدي، يذبح شاة. من هو صاحب السؤال؟ يذبح شاة، يعني ما إيه من لم يرمي حتى فات اليوم 13 خلاص الفدية نعم استقرت. نعم حسبك صاحب السؤال هذا، هذا من المغرب هذا. نعم هي حجت معك، أمك مسنة حجت معك أو لا؟ أي تنيب عنك برمي الجمار، تنيب عنك في رمي الجمار، تنيبك في رمي الجمار وترمي عن نفسك أولا ثم عنها ثانيا في موقف واحد أين حتى تنهي الجمار. النيابة ما تنيب عنك إلا في رمي الجمار، لا أي نعم ما تنيب عنك إلا في رمي الجمار، ما تنيبك إلا في رمي الجمار ما دام أنها حجت بنفسها. شوي شوي خلاص تبديت منها. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ليس على رجي حرج. نعم نعم بحمالة. إما أن تستعمل ما يرفق بك إذا كنت أعرجا، نعم تستعمل النعل أو تستعمل العربية أو تستعمل الشيالة، تستأجر من حذاء إذا كان يرفق بك هذا الحذاء فلا بأس، لكن حذاء يكون طاهر. بعد النصف من الليل يجوز أن تنصرف من مزدلفة. أي على كل حال أنت من أهل العذاب، تنصرف بعد النصف الليل. هذا سؤال يقول قلتم منتصف الليل يتم بمغيب القمر، لكن إذا استمر ظهوره إلى ما بعد 12 ليلا ما العمل؟ أنا أقول ليش قلت نصف؟ فليمد أبو حنيفة رجله، الله المستعان. أنا قلت ليش قلت نصف الليل؟ لأنه الليل أحيانا يكون انتصافه بعد 12 أو يكون انتصافه إذا بحسب طول الليل وقصره، أحيانا يكون الليل أطول من النهار أو النهار أطول من الليل، كما في وقتنا هذا تقريبا كأن التساوي أو الليل أطول، فإذا كان الليل أطول فانتصاف الليل بعد 12. أي نعم على كل حال هو يعني مغيب القمر حددته إحدى أمهات المؤمنين بأنه منتصف الليل. أي نعم وهو أمر لا يشتبه يعني فيه إثنان، والله أعلم. ها؟ لا جاوبت عالية. أي وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من يريد أن يحج عن الإبن على الإبن عن الإبن المتوفى أو الأب؟ هذا الإبن ولا الأب؟ الإبن. أي المتوفى الذي لم يوصي بالحج ولكن كان ينوي الحج، طيب هذا مشروع جزاه الله خير إذا أراد أن يحج عنه. أي نعم وقد حج عن نفسه فله مثل أجره. أي نعم ولا بأس. قال من حج. أنا مشكل عندي هذه يعني في اللغة، يقول حج على أحد أقاربه، حج على أبيه، حج لا حج عن أبيه، حج عن أحد أقاربه، إلا إذا قلنا أن حروف الجر تتناوب، لكن مشكلة. أي نعم. ماذا يقول عند التلبية؟ يقول لبيك حجا عن فلان، لبيك حجا عن فلان، إن عرف اسمه، وإن لم يعرف اسمه فبحسب النية، أو عمن أوصاني، أو عمن أوصيت إن عمن حج عنه، هكذا. ما حكم الشرع في وضع صورة الميت في البيت لأجل التذكر والترحم عليه؟ لا يجوز، لا يجوز أن توضع صورته في البيت، خاصة إذا كانت في برواز ومعلقة. هذا أول ما دخل الشرك على قوم نوح بسبب هذه الصور. أي نعم، حينما يجعلها في برواز ويجعلها في البيت، وتمر المرأة وتعاتبه، ويمر الابن ويعاتبه ربما، أو يتذكر. وعلى كل حال، أول ما دخل إبليس على قوم نوح لما مات فيهم الرجال الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حسن نية، لكن صار المصير أن جاء بعدهم أجيال ونسي السبب وعبدت من دون الله. فعلى كل حال، هذا وسيلة إلى الشرك، لا يجوز. لحظة بس، هل يجوز ارتداء حزام فيه مخيط أثناء الإحرام؟ نعم يجوز ارتداء يعني حزام على الإزار، عليكم السلام، يعني تعقد حزام على الإزار، إما كمر أو سبتة، ولو كان فيه مخيط يجوز، ما في بأس. خلنا ننتهي، عليكم السلام ورحمة الله. لحظة عندك سؤال؟ لحظة بارك الله فيك وحياك الله. عليكم السلام. أبو أنس، ما هو الأقرب للسنة بالنسبة لدفع قسيمة الأضحية؟ هل ندفع ثمنها بعد العمرة أو قبلها؟ يعني إذا كنت عزمت على دفع الثمن فادفع الثمن في أي وقت، هم وكلاء، لكن بين لهم، قل لهم هذه أضحية، هذا هدي نسك، هذا فدية. أي نعم، وتأخذ القسيمة على هذا الأساس، إما قسيمة فدية أو قسيمة هدي. أي نعم، أو أضحية، القصد أنه تبين لهم. ففي أي وقت إذا كنت يعني تريد أن تدفع للبنك وتوكل البنك، ففي أي وقت، قبل العمرة أو بعدها، في أي وقت، لكن قبل العمرة أيسر لك، لأنه بعد العمرة قد لا تجد أماكن مفتوحة تستقبل منك. أي نعم. هل يجوز لبس الحزام المخيط لحفظ النقود؟ نعم، قلت يجوز لبس الكمر، تعليق الهميان، تحفظ النقود، تحفظ نفقتك، لا بأس بهذا، يجوز هذا. نعم ما في بأس، والساعة ما في بأس. أي نعم يجوز. من الذي كان؟ نعم يا شيخ، عليكم السلام. عليكم السلام. لا تكرر العمرة، تخرج من التنعيم، تخرج من مكة إلى التنعيم، هذا غير مشروع. نعم نعم. هل الوضوء فرضا في الطواف؟ نعم نعم، لا يصح الطواف إلا بوضوء، الطواف صلاة، فلا يصح الطواف إلا بوضوء برفع الحدث الأكبر. ولو طواف عادي، طواف صلاة، فلا بد من الوضوء في الطواف. وإذا انتقض رد لابد أن يعود وضوء، أي إذا انتقض وهو يطوف يخرج ويتوضأ ويعود من جديد، من واحد يعود من جديد، أحوط له. أي نعم يعود من جديد أحوط له. وإذا أقيمت الإقامة يصلي يصلي ثم أيوة يتم يصلي وبعد الصلاة يتم طوافه شوي شوي يا أخوان. نعم الذي عليه دين إن كان الحج نفقة الحج تؤخر الدين وتؤثر على الدين فلا بد أن يستأذن صاحب الدين، وإن كانت لا تؤثر على الدين عنده ما يسدد يعني عنده رصيد يسدد الدين فلا بأس أن يحج ما يؤثر. نعم يا شيخ. ها استئجاري اي بس لاحظ في هذا الشخص لاحظ فيه ملاحظتين. اولا ان ياخذ ليحج وليس من يحج لياخذ في النية، هذا امر. والامر الثاني ان يكون عارفا كيفية الحج، ما هو واحد مثلا جاهل لا يعرف كيف يحج يعني تأتمنه على الحج عن أبيك. الأمر الأول أن تلاحظ نيته، أن تلاحظ نيته وهو أن يأخذ ليحج وليس العكس يحج ليأخذ. فمن كانت نيته يحج ليأخذ تمادى به الطمع حتى يأخذ 5 حجات يوهم الناس أنه يحج. أي نعم، في السنة الواحد يأخذ 5 مرات، يأتي هؤلاء ويقول أحج عنكم ويأتي هؤلاء ويقول أحج عنكم. هذا يعني يتذرع بالحج ويحج ليأخذ، هذا لا يعطى. لكن الذي يأخذ ليحج يستعين بما يأخذ حتى يحج فهذا يعطى. ها الإحرام، نعم مكاني وزماني، محاذات إيه؟ على كل حال يتسامح في هذا ربان الطائرة إذا أقبل على الميقات قال أقبلتم على الميقات فينوي يعني بلحظة ينوي، يكون هو مستعد لبس الإزار لبس الرداء والإزار مستعد، إذا قال حاذيت الإحرام رأسا ينوي دخل في النسك، هذا هو الإحرام. أي نعم نعم يا أخوان. نعم أه؟ مدى منها 80 سنة ولا عندها محرم ما يجب عليها الحج، ما يجب عليها الحج معذورة. نعم يا شيخ. ما هي أعمال الزيارة؟ أقول ما هي أعمال، أنت حددت الأعمال في المدينة، إذن كل الأعمال التي في المدينة زيارة. قل ما هي يعني أعمال الزيارة لزائر المدينة، أليس كذلك؟ أولا زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه 2 ركعتين هذا هو الأساس الأول. ثانيا تزور القبر الشريف، تقف في الواجهة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنحى قليلا وتسلم على أبي بكر، ثم تنحى قليلا وتسلم على عمر، وتمت الزيارة وتنصرف. تزور البقيع أهل البقيع وتدعو لهم، تزور أحد شهداء أحد نعم وتدعو لهم، تزور مسجد قباء هذه كم 5، مسجد النبوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، زيارة البقيع، زيارة أحد، زيارة مسجد قباء، 5 عدد أصابع يديك 5. لا يلعبون أهل الأجرة ويكثرون عليك المزارات حتى أي نعم، هي 5 فقط، مسجد القبلتين، المساجد 7، مبرك الناقة، هذا كله غير مشروع. أي نعم اللهم صل وسلم على رسول. لا هذا قريب عندي ما نعم. ها يكون بعد الركوب سواء النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتلبية بعدما ركب الراحلة. نعم، ونوى عندما صلى في ذي الحليفة ونوى الدخول في النسك، ولما ركب الراحلة قال لبيك عمره. أهل. نعم. إذا غلب على الظن أنها تقام في غير وقتها صلاة الجماعة، يعني ما يجوز أن تقام الصلاة في غير وقتها، لكن ما تسقط صلاة الجماعة، تجب واجبة، صلاة الجماعة واجبة. أي نعم، بقي المزارات هذه، القبور، النساء لا يزرن القبور كلها. أي نعم، هذا من الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها. نعم يا شيخ، واحد بعيد. نعم، الاعتمار متى؟ ما انتهت اعمال الحج، كيف يدخل نسك على نسك؟ هل طاف طواف الإفاضة الاول، رمى الجمار في اليوم الاول يوم العيد، وحلق، وطاف طواف الإفاضة؟ ما أدري. عليكم السلام. اليوم الثاني رمى الجمار قبل الزوال. الأحوط لا يرمي إلا بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورمى. يذبح ذبيحة، يذبح فدية إذا كان فعل هذا ومضى. نعم، عليه فدية، إن لم يجد يصوم 10 أيام. يصوم 10 أيام. اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ. أنا قلت لأحد السائلين إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف فيذهب ويتوضأ ويبدأ من جديد، هذا الأحوط خروج من خلاف العلماء، حتى تخرج من خلاف العلماء، ما أحد من العلماء يقول أخطأت. أي نعم، لكن لو أنك مثلا استأنفت أو بنيت على طوافك السابق قال لك علماء المالكية أخطأت. أي نعم. المسألة ليست بالأغلبية، المسألة بموافقة الحق والخروج من الخلاف، خروج من الخلاف والاحتياط في الدين، هذا أدعى للاجتماع، أدعى للجماعة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. لحظة، هذه خلها انتهي منها. هل يجوز التحدث بالهاتف داخل المسجد؟ الرجل لما يخرج متوضأ إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث، نعم، أو يتحدث بأمور الدنيا، فإذا الهاتف هجم عليه وصار يتحدث مع شخص خارج فكأنه خرج من المسجد، فليس هذا يعني أولى. على كل حال، لو ترك التحدث بالهاتف، قفل الهاتف، هذا له ثواب، وإن حصل ابتلي به فلا إثم عليه، لكن إذا أراد أن يستديم الأجر وأنه في صلاة ما لم يحدث أو يتكلم بأمور الدنيا فهو لا يتحدث بالهاتف، يقفله. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. المرأة ما تحلق، أي ما قصرت. أي نعم، ما قصرت المرأة. أي ماذا فعلت؟ قصرت في صحفة حجتي. قصرت لامرأة أخرى وهي لم تقصر، يجوز هذا. وحتى الرجل يجوز أن الذي لم يقصر أو يحلق أن يحلق لزميله أو يقصر لزميله، وكذلك المرأة، يعني كل منهم ما في شيء، ها، ما في شيء، حتى ولو كانت ما قصر. نعم، عافانا الله وإياه. نعم، على وضوء، هذا معذور، مثل من به سلس البول، من كان به سلس البول أو استطلاق الريح أو نحو ذلك فهو معذور. يتوضأ عند دخول الوقت يا أخي من على كل حال معذور. إذا كان توضأ في بداية الطواف ثم حصل معه بسبب المرض سلس بول أو استطلاق ريح لأنه لا يستطيع دفعه فهذا معذور. هذا معذور. نعم يا شيخ. الظاهر أنك أنت وخر عن الميكروفون بس. واحد قلت لك بيحش عن جده. هو هلك جده ما وصاه. أنا ما وصاه لك جده. مات قبل. لك جد مات قديم. ايه. هو قاعد ما أدركه. هلك جده قاعد هو ما أدركه. ولكن أبا حج ومو حجد. ايه. وهو بيحش عن جده. لا بأس. لا بأس. لا بأس. ما في شيء. نعم هذا بر. هذا من البر. اي نعم. واذا معنى واذا نوى انه الحج يلبي ما لا يقول في تلبيته. لبيك عن جدي. لبيك حجا عن جدي. حتى في عمره. حتى في عمره. تمتعا بها. اي نعم. اي نعم. اي نعم. نعم يا اخوان. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. ها؟ ما سمعت. ما عرفت. تعدد الجبر أي تعددت الواجبات التي تركها. واجبات تركها هي متنوعة الواجبات فكل نوع عنه دم. فكل نوع عنه دم كما قلت. تعدد الجبر أي نعم. ها؟ يصوم عن كل واجب 10 أيام. يصوم عن كل واجب 10 أيام بديل إذا لم يجد. نعم يا شيخ. أي في بلده لكن الصيام إذا ما وجد هدي النسك 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. هذا يختلف شوي. نعم. ما شاء الله. اصبر يا ابن حلال. انت منين انت؟ الأهل المغرب حارين شوي. انت موريتاني ولا منين؟ موريتاني. ايه. نعم. غسل الجمعة مستحب. أي غسل الجمعة مستحب وغسل الجنابة واجب. أي نعم. فيغتسل عن الجنابة أولا ثم يغتسل عن الجنوبة عن الجمعة الغسل المستحب. لا يكفي. لا يكفي. نعم يا شيخ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت الله المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وعليكم السلام. صبر صبر شوي. لا هو كل ما كان تابع المسجد توسع للمسجد فهو من المسجد. الزيادة لها حكم المزيد. وعمر رضي الله عنه لما وسع المسجد وكل ما في هذا قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. فمسجدي هذا الأول وما تبعه من الزيادات هو مسجده عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا إله إلا الله باختصار. الله يجزيك. شنو معناه؟ بكثير من الناس يمكن يقولها وهو عنده أخوان. هو سؤال. بغير الله. سؤال جيد. ويدير تمائم ويدير حشبات ويدير بينك تفسرها لنا باختصار. والله سؤال ثقيل وجيد. سألت عن شيء عظيم. نعم. يقول أنا صاحب شركة ولي شريك. خلنا خلص من الأوراق هذه. علي ديون ولي على الآخرين دين. أحد هؤلاء لم استأذنه في الحج ولكن شريكي وعد بأنه سوف يأخذ منه الإذن وإيش وإن طلب من ماله فسوف أدفع له. أكح مدى ضمن لك هذا إيه نعم إن شاء الله وثقت به فلا ضير عليك. السلام عليكم. هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ لا ما يجوز، لعن الله زوارات القبور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله شروطها سبعة، أنا سأختصر لأنه هذه تحتاج إلى دروس. أين العلم المنافي للجهل؟ وما يقولها واحد جاهل بمعناها وبمقتضاها. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي ليش للشك. أين اليقين المنافي للشك، الصدق في قولها المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للرياء، الإخلاص المنافي للرياء، الانقياد ينقاد لحكمها، الانقياد منافي للإباء كما أبى إبليس، القبول قبول الحكم إذا صدر من أحكامها المنافي للرد، ما يرد حكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القبول بقي سابع وهو المحبة. المحبة يحبها ويحب أهلها ويبغض أعداءها والمناقضين لها من القبوريين وغيرهم. هذا شرحها باختصار. ومن لم يشهد أن محمد رسول الله فما شهد أن لا إله إلا الله. حد يقولها يقول يا شيخ يا فلان ويا يا شيخ الولي كذا. لا هذا في هذا ما قالها ما قالها ما قالها ما قالها هذا لفظ بلسانه كالهذي ككلام المجنون يقول كلام، لكن هل يح ما قالها ما قالها لابد أن يقولها بقلبه وبلسانه وبعمله. قال برجله هكذا ثم حرك رجله. نعم يا شيخ. يا شيخ الفاضل، نلاحظ هناك هجوم متوحش للهواتف المقالة، يجب أن يكون هناك فتوى وأمر صارم حتى في المسجد النبوي ونحن نصلين فلا تكف عنا الهواتف المقالة. صدقت يعني حقيقة هذا صدقت. نعم هذا من الأمور التي عمت بها البلوى، أمور عمت بها البلوى، ينبغي للمسلمين أن يكونوا على وعي من دينهم بحيث لا يستعملوا هذا. فعلا الهواتف النقالة شوشت على المسلمين، لا وأعظم منها التصوير في داخل الحرم. الله المستعان. هذا إن شاء الله علماءنا، ما أنا لست من أهل الفتوى، أنا يعني حدودي في التدريس وفي هذا الإناء. إن شاء الله إن شاء الله سيتخذ، يعني سيتخذ بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفق المسلمين وأن يرزقهم الوعي بدينهم. المسألة يعني لا إكراه في الدين يا شيخ. لا أنا أمثل شركة للمبيعات، أبيع باسم شركة وأتعامل بالشيك، قد يرجع الشيك بدون أن يكون له رسم، فهل تعتبر هذه الشيكات دين علي أم على الشيك؟ يعني تعطي شيكات بدون رصيد؟ أبيع لا أبيع. تبيع شيكات مقابل شيك لأجل تمر الفترة وقد يرجع الشيك لأن ليس له رصيد. طيب الذي أصدر الشيك بلا رصيد هو الآثم، هو المزور. ولكن الشركة تحملون أنا المسؤولية. طبعا أنا هو المزور. لا أنا أتحمل مسؤولية بالنسبة للشركة، مثلا أخذ سلع أوزعها على الزبائن. نعم. مقابل شيكات في بعض الأحيان. يعطونك شيكات. نعم. لما صاحب الشيك صاحب الشيك الذي ليس له رصيد هو الذي تقاضيه ويتحمل المسؤولية. إذا تهرب. إذا تهرب شرعا هل علي إثم؟ هل يعتبر دين عليه؟ عليه هو، عليه هو ذمتي تبرأ أمام الشركة. على كل حال الشركة إذا هي أذنت لك أن تأخذ أي شيك هنا، أما إذا قال تثبت من الشيكات قد تأتي. على كل حال يعني ما إذا الشركة إذا هي أعطتك تفويض، لا أنت موظف ولست مفوضا، في فرق بين مفوض وموظف، فالموظف عليه مسؤولية يرعى الأمانة. اي نعم، فكما تعمل لنفسك تعمل للشركة. أما المفوض فهذا شيء هذه الأمة وتتلفت ثم ضحك علي بعض الزبائن. الله أكبر، بسم الله.